ما ورد بدعة. إياك نعبد وإياك نستعين. المأمور ينصت لا يقص عنا في الله ولا ينصت. أنت قول إياك نعبد وإياك ولما كذلك نستعين. لا لا لا نعرف بهذا نورع عن القراءة أصحاب شيء من هذا. إنما يستمر لنا في القراءة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره. والمأمور ينصت ولا يقول إن هذا شيء. بارك الله فيك. الحديث الشيخ هذا ليش بدعة؟ رحمة الله تعالى. هذا المعروف كان في تهجد في الليل ولم يفعله غيره. ما أراه جد الله تتهدد بالليل ولم يحفظ أنه فعله الفرائض عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.